بالك انا ما نسيت ما تبدلت حديت نشقى وقديت مصحبة ليها في بالك انا ما نسيت ما تبدلت حديت نشقى وقديت الوالفة أنا نسيت ما تبدلت.